الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقتنا هذه ببعض الطرائف اللغوية. دخل أبو صفوان النحوي الحمام، فأراد صاحب الحمام أن يرى رد فعله على اللحن في اللغة، أي الخطأ النحوي، فقال لصبي الحمام: يا غلام، خذ بيداه ورجلاه. فقال أبو صفوان: أراك تلحن يا خالد. فقال صاحب الحمام: هذا الكلام ذهب أهله يا أبا صفوان. فقال أبو صفوان: بل هذا كلام لم يخلق له أهل قط. وفي طرفتنا اللغوية الثانية، زار سائحان نحويان مدينة اسطنبول، فمر في طريقهما أمام لوحة فندق كتب عليها إزمير لوكندا سي، وهي تعني طبعا لوكندة إزمير. وتوقف لقراءة اللوحة وتبادل الرأي حول تناولهما الطعام فيه، وسأل أحدهما الآخر عن معنى ما كتب على اللافتة باللغة العربية، فشرح له زميله: إزمير تصغير إزمر، وهو اسم علم، اسم صاحب المطعم، ولو حرف استبدال، وكندة إنه من القبيلة العربية كندة. أما سي فلا أعرفه، ولا أعرف لماذا يكنى إزمير بسي دون سبب ظاهر. وهذه وصية للجاحظ. قال الجاحظ: سألني بعضهم كتابا بالوصية إلى بعض أصحابي، فكتبت له رسالة وختمتها، فلما خرج الرجل من عندي فضها، فإذا فيها: كتابي إليك مع من لا أعرفه ولا أوجب حقه، فإن قضيت حاجته لم أحمدك، وإن رددته لم أذمك. فرجع الرجل فقلت له: كأنك فضضت الورقة. قال: نعم. فقلت: لا يضيرك ما فيها، فإنه علامة لي إذا أردت العناية لشخص. فقال، أي الرجل: قطع الله يديك ورجليك ولعنك. فقلت، أي يقول له الجاحظ: ما هذا؟ فقال: هذا علامة لي إذا أردت أن أشكر شخصا. مستمعينا الكرام، ويسعدنا ويشرفنا أن نضيف في هذه الحلقة معلما أول بالأزهر الشريف وخبيرا في علوم القرآن والتجويد، إنه فضيلة الأستاذ أحمد محمد عبد عمر، يلقي لنا الضوء على بعض الأمور المتعلقة باللغة العربية في مجال تخصصه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية، آيات قرآنية نوه فيها عن فضل اللغة العربية، وأيضا ما قاله الأولون والعلماء عن اللغة العربية وفضلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمي الأمين، الذي علم المتعلمين وعلم الناس الخير، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، هناك آيات عديدة في القرآن الكريم نوهت لأهمية اللغة العربية في القرآن. نعم. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة يوسف عليه السلام. نعم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا في سورة طه. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة الزخرف. وهكذا أستاذنا الكريم، أقوال وأعلام الأمة العربية عن اللغة العربية. قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. وقال شعبة: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. نعم، التجويد معناه وفائدته. علم التجويد من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله عز وجل. فالتجويد هذا جود بتشديد الواو، أي جود تجويدا، بمعنى جعله حسنا. معنى التجويد في اللغة التحسين، يقال هذا شيء جيد أي حسن. واصطلاحا، وهو اصطلاح أهل اللغة العلماء، قالوا هو تلاوة القرآن الكريم على حسب ما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بإعطاء كل حرف حقه من المخارج والصفات ومستحقه من المد أو الغنة أو الإظهار أو الإضغام وغيرها. علم التجويد هذا هو فرض كفاية، أما العمل به فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة تقرأ كتاب الله عز وجل. ففرض كفاية هذا العلم النظري، أما العلم العملي الذي نقرأ به فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فكما ورد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا، في سورة المزمل، ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف، والفائدة منه أيضا هو الفوز بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، بل غاية منه هو صون اللسان عن اللحن والتحريف في كتاب الله عز وجل. نعم فضيلة الأستاذ أحمد عمرو، وتقريبا للمستمع الكريم نذكر له بعض الآيات كمثال للتجويد، فماذا تختار من آيات لكي تظهر فيها التجويد ومخارج الحروف؟ في قوله تعالى في سورة البقرة مثلا: نقرأ بالمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هكذا تقرأ. نعم. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ بالمد، فهذا مد لازم حرفي يمد ست حركات، اللام والميم، واللام مد لازم حرفي مثقل لأنها أضغمت في الميم بعدها، والميم مد لازم حرفي مخفف، أما الألف لا تمد أصلا. نعم، حضرتك تذكر لنا بعض الحروف التي يجب أن تنطق وبالذات في القرآن الكريم نطقا صحيحا. مثلا في باب مهم جدا في باب علم التجويد، ألا وهو مخارج الحروف في القرآن الكريم. نعم. مخارج جمع مخرج، وهو مكان خروج الحرف، فالمخرج في اللغة محل الخروج، واصطلاحا اصطلاح أهل العلم محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره. فهنا حروف مفخمة وحروف أخرى مرققة. تنقسم الحروف الهجائية إلى ثلاثة أقسام: قسم حروف مفخمة، وحروف أيضا أخرى مرققة، وحروف تفخم تارة، وحروف ترقق تارة أخرى. مثلا الحروف التي تفخم دائما هي سبعة أحرف، نص عليها الناظم في الأبيات وقال: وسبع علو خص ضغط طب حصر. يعني حروف الاستعلاء أو حروف التفخيم هي سبعة أحرف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. فهذه الأحرف أستاذنا الكريم لها مراتب أيضا في النطق. فعندما ننطق بكلمة مثلا الخاسرين، لا بد وأن تكون مرتبة أولى في التفخيم. نعم. لأن الصاء وبعدها ألف فهذه أول مرتبة من مراتب التفخيم. نعم. ثم تليها لو مثلا ذكرنا حرف الخاء نفسه برضه في الحروف المفخمة أيضا نفس الحرف، ولكنه يفخم أستاذنا الكريم يفخم مرتبة ثانية. لو ذكر حرف الخاء وبعده فتح ليس بعده ألف، هو مفتوح وليس بعده ألف، مثل خسر. لو قلنا خسر زي ما قلنا الخاسرين، هذا مفتوح وبعده ألف، فده مرتبة أولى. أما المرتبة الثانية خسر. نعم، كما في قوله تعالى: خسر الدنيا والآخرة. نعم. عند هذه النقطة مستمعينا الكرام نتوقف لنكمل بمشيئة الله في حلقتنا المقبلة، مع فضيلة الأستاذ أحمد محمد عبد عمر هذه الإطلالة وهذه الإضاءات حول الأمور المتعلقة باللغة العربية والقرآن الكريم. فحتى نلتقي، لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.